بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكر المصنف أو الشارح رحمة الله تعالى عليه 9 أقوال للناس في صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فما هو القول الأول؟ ما هو القول الأول؟ ها؟ أنه فاض من العقل الفعال. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن ذلك الفيض وذلك العطاء بألفاظ نفسه. وهذا قول من؟ قول الصابئة والفلاسفة. القول الثاني ما هو؟ ها؟ أنه مخلوق، وهو قول المعتزلة والجهمية وغيرهما. والقول الثالث ها؟ أنه معنى واحد قائم بالذات، وهو قول الكلابية وقول الأشاعرة. طيب، والقول الرابع ها؟ ها؟ أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول من؟ وهو قول السالمية وبعض أتباع الأئمة مالك والشافعي وأحمد. طيب، والخامس ها اختار أي بعد أن لم يكن متكلما، وهو قول الكرامية، قول الكرامية أتباع محمد بن كرام. والقول السادس ما هو القول السادس؟ هذا الاتجاه أقوى من هذا الاتجاه، ولهذا مش نحرك الرقبة كذا قليل. ها نبيل، ها جعلوه هو العلم والإرادة، ما يحدث من العلم والإرادة هو الكلام. طيب، وهذا قول من؟ ها، لكن هو قول من أولا؟ لا، ابن حزم نسبه إلى الإمام أحمد، لكن هو قول قول الرازي وصاحب كتاب المعتبر الذي هو أبو البركات. طيب، السابع ما هو القول السابع؟ أن كلام الله سبحانه وتعالى هو ما خلقه في غيره المتضمن للمعنى القائم بنفسه. طيب، وهو قول أبي منصور الماتريدي. القول الثامن، القول الثامن ها، قول الثامن من يقول من هذا الاتجاه؟ أنه مشترك بين المعنى القائم والمخلوق، فهذا يقال له كلام وهذا يقال له كلام. طيب، وهو قول أبي المعالي الجويني. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه، قال وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، أنه يتكلم بأي لغة سبحانه وتعالى. تكلم مع موسى بالعبرانية، وتكلم مع عيسى بالسريانية، وتكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم بالعربية، ويتكلم كذلك مع الخلق يوم القيامة من غير ما ترجمان. قال وهو يتكلم به بصوت يسمع، بصوت يسمع، لأنه كلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربه، وجبريل عليه السلام كان يسمع كلام ربه ثم يبلغه للأنبياء والرسل. قال وأن نوع الكلام قديم، نوع الكلام قديم، أصل صفة الكلام قديم، أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام منذ القدم، لم تكن حادثة. قال وإن لم يكن الصوت المعين قديما، هذا معنى الأفراد والأحاد، وإن لم يكن الصوت المعين كلامه سبحانه وتعالى مع نبينا صلى الله عليه وسلم هذا كلام معين وصوت معين، وهكذا كلامه مع جبريل، وهكذا كلامه مع سائر الأنبياء والرسل ممن كلم الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. هذا ليس بقديم، هذا حادث، هذا حادث. قال: وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله: وإن القرآن كلام الله، إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى. يعني سبق معنا في المتن أن كرر المصنف كلمة إن بهذه الثلاثة المواطن، وهي بكسر، وهي بالكسر. قال: ثم قال: وإن محمدا عبده المصطفى. وكسر همزة إن في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله، فما جاء بعد نقول أو بعد قال أو بعد يقول، ما جاء بعدها من إن تكسر همزتها. قال: وقوله كلام الله منه بدأ، هكذا عندنا بالهمز، سبق الكلام أنه في يعني المتن مخففة، وها هنا أتى بها مهموزة بدأ، وسبق أن هذا المعنى بالهمز من البدء والابتداء، وأن المعنى بغير همز من الظهور، وكلاهما صحيح. قال: كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، أكد ذلك فقال قولا، وهذا رد على من قال بالمجاز، بل الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن قولا بلا كيفية نعلمها. لا شك أن كلام الله سبحانه وتعالى له كيفية، لكن نحن لا نعلم كيف هذه الكيفية، كما أن للاستواء كيفية ونحن لا نعلم كيفية الاستواء. قال: رد على المعتزلة وغيرهم في أن المعتزلة نعم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منه، كيف عندكم هذا غير هذه الطبعة التي عندنا؟ ها، بالضم، بضم الدال. رحمك الله. طيب لو نصوب هذه، هي بضم الدال عندنا، فتحها لم يبدو، إذن هذا يجعل يعني تصويب الكلمة بدأ على ماذا؟ على بدأ أو بدأ؟ على بدأ، لأن بدأ فعله المضارع يبدو، وبدأ فعله المضارع ماذا؟ يبدأ، يبدأ. فإذا كان سبق بالجزم وأريد به بدأ، سيقول ماذا؟ لم إيش؟ لم يبدأ، بتسكين الهمز. وأما إذا كان من بدأ يبدو، فإذا سبق بجازم إيش يفعل؟ حذفت الواو وعوض عنها بضمة، لم يبدو، لم يبدو. قال: رد على المعتزلة وغيرهم في أن فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه، أي لم يظهر منه، كما تقدم حكاية قولهم. قالوا: وإضافته، قالوا أي المعتزلة، وإضافته أي إضافة الكلام إلى الله، وإضافته إليه أي في قولك كلام الله، فكلام مضاف والله، والله مضاف إليه. قال: وإضافته إليه إضافة تشريف، أي ليست إضافة صفة إلى موصوف، كما تقول حياة الله وكما تقول علم الله، فهذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، ولكن قالوا هذه إضافة تشريف. وما معنى إضافة التشريف؟ أي أن هذا مخلوق من مخلوقات الله، شرفه الله فأضافه إليه، كما أضاف إليه البيت بيت الله، وكما أضاف إليه الرسول رسول الله، إلى غير ذلك. قال: وإضافته إليه إضافة تشريف، كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلام عن مواضعه وقولهم باطل. فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان. المضاف إلى الله إما أن يكون من باب المعاني، وإما أن يكون من باب الأعيان، والأعيان هي التي ترى، هي التي ترى، وأما المعاني فلا ترى، الأمور المعنوية لا ترى. قال: فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف، كإضافة البيت، البيت من الأعيان، إذا أضفته إلى الله فهذا يقال له إضافة تشريف وإضافة تعظيم، أن الله سبحانه وتعالى يعظم قدر هذا الشيء ويشرفه على أو من بين بعض مخلوقاته فيضيفه إليه، فهذا يقال له إضافة تشريف. قال: وهي مخلوقة له، إضافة التشريف من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. قال: كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله، العلم من المعاني من الأمور المعنوية، وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص، والله سبحانه وتعالى إنما يتصف بالكمال. إذا كان الكلام صفة كمال، وضده عدم الكلام ليس بكمال بل نقص، فالله سبحانه وتعالى يتصف بما هو فيه الكمال، وينفى عنهم ما هو ضد هذا الكمال. قال: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. بيّن الله سبحانه وتعالى العيب في هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى، فبين لهم العيب أن هذه الآلهة، هذا العجل لا يتكلم، فليس هو بإله، وأنه لا يهديهم ولا يبين لهم السبيل والخير والهدى، فهذا عيب آخر، والله سبحانه وتعالى يهدي ويبين الحق والصواب، والله سبحانه وتعالى يتكلم. فبين بذلك بهذه الآية أن الكلام صفة كمال، وأن عدم الكلام صفة نقص. قال: فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم، أي عباد العجل، فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا، لأنهم يصفون الله بالكلام، ولو كانوا ينكرون الكلام لقالوا، وكان هذه من الفرص لهم أن يقولوا: هكذا يا موسى إلهك لا يتكلم، فيعيبون آلهة موسى عليه السلام. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل، وغاية شبهتهم أي المعتزلة في نفيهم لصفة الكلام، وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه، أي إثبات صفة الكلام يلزم من ذلك، يلزم منه التشبيه والتقسيم. إذا قلنا بأن الله سبحانه وتعالى يتكلم لكان ذلك كصفة المخلوقين، كصفة المخلوقين. قال فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، نقول الله سبحانه وتعالى يتكلم كلام يليق بجلاله، كما أنكم أيها المعتزلة تصفون الله سبحانه وتعالى ببعض الصفات، نعم كما أنكم أيها المعتزلة تسمون الله سبحانه وتعالى بالأسماء بأنه عليم وحكيم وبأنه سميع وبصير إلى غير ذلك، وهذه الأسماء موجودة في الخلق، فإذا كان الأمر كذلك فماذا ستقولون؟ لا شك أن جوابهم أن هذه أسماء تليق بجلال الله ليست كأسماء المخلوقين، فيقال لهم كذلك صفة الكلام تليق بجلال الله وليست كصفة المخلوقين. قال ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولا نستطيع أن نجزم بأن هذه الآلات من الأياد من اليد ومن الرجل إلى غير ذلك أنها تتكلم يوم القيامة بيعني لسان وبمخارج صوتية إلى غير ذلك، ما نستطيع أن نجزم بهذا، نقول هي تتكلم لكن لا نعرف كيف تتكلم. فإذا كان هذا المخلوق يتكلم يوم القيامة ولا نعرف له كيفية ولا نستطيع أن نحد ذلك بحد ومن حد أو أتى بكيفية فيقول ذلك تخرصا وكذبا، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ نقول يتكلم، ولا يلزم أن نقول بأنه يتكلم على كيفية كذا وكذا وبحد كذا وكذا، فإذا ما استطعنا أن نجزم في مخلوق كيف يتكلم فكيف نجزم برب العالمين. قال وكذلك تسبيح الحصى جاء في حديث ضعيف، والطعام أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود. قال وسلام الحجر وهو في صحيح مسلم، فهذه كلها مخلوقات، منها ما هو يسبح ومنها ما هو كذلك يتكلم فيسلم، كان ذلك الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا السلام مسموع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه، فدل ذلك على أن الحجر ينطق ويتكلم، مع أننا لا نستطيع أن نجزم كيف ذلك يتكلم وكيف ينطق. قال وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدأ بلا كيفية قولا، أي ظهر، وهذا يؤيد أنه بدأ في قوله ظهر، من بدأ يبدو ظهر يظهر. قال أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، وأكد هذا المعنى بقوله قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، حقيقة الكلام كيف تكلم، تكلم قولا. قال كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله وكلم الله موسى تكليما، فقوله تكليما هذا مصدر وهو يبين حقيقة الكلام وأنه ليس بمجاز. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال، ولقد قال بعضهم لأبي عمرو، بعض المعتزلة أو بعض أهل البدع، ولقد قال بعضهم لأبي عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ، يعني يطلب من أبي عمرو أن يقرأ كلم الله موسى بنصب اسم باسم الله، ليكون معنى ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا، يعني إذا كنت وافقتك وقرأت لك كلم الله موسى، كلم الله موسى، فيكون موسى هو المتكلم، وتريد بذلك الفرار من إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا لا تستطيع، كأنه يقول لذلك المبتدع إن وجدت لك مخرجا في الآية الأولى فلن أجد لك مخرجا في الآية الثانية، وكلمه ربه، هل نستطيع أن نقول وكلمه ربه؟ الجواب لا، لا نستطيع أبدا. إن وجد المخرج اللغوي في الآية الأولى لا يوجد مخرج لغوي في الآية الثانية، لأن موسى جاء به الرب سبحانه وتعالى في الآية الثانية بالضمير، بالضمير المتصل بكلم وكلمه ربه. وإذا قلنا ربه يلزم من ذلك أن يكون الهاء هو الفاعل، وهذا لا يكون في لغة العرب أبدا، لا يكون الضمير الهاء إلا منصوبا أو مجرورا، ولا يكون مرفوعا، لأن الفاعل يكون مرفوعا. فها هنا لا يستطاع التخلص والخروج من هذا المأزق الذي هو بالنسبة للمعتزلة كان ردا على شبهتهم وإبطالا لمعتقدهم. وفي هذه الآية كذلك أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ويدل كذلك على أن كلام الله سبحانه وتعالى بالأحاد والأفراد بأنه متجدد حادث، لأن كلام الله سبحانه وتعالى مع موسى كان عند أن جاء موسى الميقات، فليس بقديم. قال فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. الحديث رواه ابن ماجه بسند ضعيف جدا. قال رواه ابن ماجه وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ سلام، وهو قوله في هذا الحديث السلام عليكم يا أهل الجنة، وهذا مستحيل أن يكون، هذا رد على من؟ ها؟ رد على من؟ مستحيل أن يكون معنى واحدا، على الأشاعرة وعلى الكلابية. فإذا أثبتنا الحديث السلام عليكم يا أهل الجنة فهذا فيه من أنواع الكلام، فالسلام عليكم هذا إخبار، ويا أهل الجنة هذا نداء إلى غير ذلك، فهذا يبطل قول الأشاعرة والكلابية أن كلام الله سبحانه وتعالى معنى واحد.